أحسن الله إليكم ونفع بكم وغفر لكم ولوالديكم وللحاضرين والمسلمين جميعا. شرحتم يا شيخ في تفسير لا يألونكم خبالا، فما قولكم في من يستمع لأهل الكتاب هذه الأيام من النصارى واليهود وما يدعونه بأنهم يريدون لنا التحرر والتقدم؟ شلون أعيد الكلام؟ يعني في من يستمع منا من المسلمين إلى من يدعون أنهم يريدون الحرية للمسلمين ويريدون لهم التقدم. لا شك هذا، يعني هذا من الخلل الذي ابتليت به الأمة الإسلامية، هذا خلل عظيم، بل كفر وردة، كفر وردة. يعني كل إنسان يستجلب الكفار في أمور السياسة والاقتصاد والاجتماع، بل والفلسفة والفكر، هذه ردة عن الإسلام. من هذه الدعاوى لنشر الديمقراطية والحرية؟ سبحان الله، هذا يقبله عاقل؟ يصدق به عاقل؟ لولا أن المسألة تشابهت قلوبهم فهم جماعة من المنافقين تواطؤوا مع النصارى، لا دين لهم، إذا حقق في حالهم عرفت أنهم منافقون. فإخوانهم كما قال الله سبحانه وتعالى: ألم تر إلى الذين نافقوا ويقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، فهم إخوانهم. ابتليت هذه الأمة بهذه الزمرة المنافقة التي تتظاهر بالإسلام وبعضهم لا يتظاهر به ولا يبالي ويتبجح بكفره وضلاله. اللهم إلا كلمة التوحيد ينطقها واسمه اسم مسلم، وأما حاله وأفعاله وقوانينه وتصرفاته كلها خارجة عن الإسلام. فمثل هذا لا يشك في كفره وردته، لكن مسؤولية الأمة أن تتقاعس وتترك هؤلاء يعبثوا بأديانهم وبأموالهم واقتصادهم ويسلمونهم لقمة سائغة للأعداء كما هو الآن. انظر هذه الآثار، لما ترك ذلك الظالم في العراق ترك حتى سلم الأمة لهذا التسليم الذليل المهين، وهكذا كان في أفغانستان، وهكذا كان في كثير من بلاد الإسلام. إذا تراخت الأمة وأهملت هؤلاء الطغاة وتركتهم وسكت أهل العلم وأهل الحل والعقد حتى تتفاقم الأمور، يأتي العدو الكافر يقول أنا أصلح حالهم. سبحان الله، يقول نحن نفرض الديمقراطية والحرية، يأتي الكافر يفرضها على بلد المسلمين. أين المسلمون؟ أين جيرانهم وحكامهم وملوكهم؟ أين هم؟ هم أولى أن يأخذوا على يد السفيه. إذا كان هذا الحاكم سفيه وظلم رعيته وعاث في الأرض فسادا، يعني الكفار لهم حقا يتدخلوا في الشؤون الداخلية، أما نحن المسلمون لا نتدخل في الشؤون الداخلية. سبحان الله، أي منطق هذا؟ نحن أولى أن نتدخل بالشؤون الداخلية ونخرم القانون الدولي. القانون الدولي من قوانين مواد أنه لا تتدخل دولة في دولة أخرى في شؤونها الداخلية، يحل لأولئك يتدخلوا ونحن لا، وهم من بني جلدتنا وجنسنا وجوارنا، نحن أولى أن نفرض العدل ونأخذ على يد الظالم. ولذلك انتشر الظلم هذا والبلاء، ما اقتصر على هذا البلد حتى انتشر في كثير من بلاد المسلمين، لكن لو وفق ولاة أمور المسلمين وأخذوا على يد السفيه واجتمعت كلمتهم على الأخذ على يده وضربوا بيد عادلة على يده، لا ما كان هناك مبرر للدول الكافرة أن تتدخل. فنسأل الله أن يفتح على ولاة أمور المسلمين بالحق وأن يدركوا أن الله سبحانه وتعالى أراد لنا لهذه الأمة حكاما ومحكومين، أرادنا العزة والنصرة والخير والسعادة، لكنهم في غفلة عن هذا، فنسأل الله أن يفتح عليه. وقلت يعني بعض أهل العلم يقول إن هذا الأمر أيضا فيه استثناءات، قضية التعاون مع الكافر قد يكون أحيانا نوع من التعاون الذي لا يعني يحظر، لكنه بضوابط. أولا أن تكون اليد والقوة للمسلمين، مثل ما كان في صلح الحديبية، لما تم صلح الحديبية بين الرسول عليه الصلاة والسلام والمسلمون معه وبين قريش في جانب آخر، كان من مواد الصلح من أراد أن يدخل في حلف محمد فليدخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فليدخل. فخزاعة دخلوا في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كفار، لكنهم رأوا أن يكونوا مع المسلمين. فنحن نرحب إذا جاءت دولة كافرة أو جماعة كفار وقالوا ندخل معكم بحلف، واليد لنا والإدارة لنا والتوجيه لنا حقيقة لا صوريا، ليست كما نلاحظ أحيانا بالناحية الشكلية، فهذا لا حرج فيه، لأن هذا نوع من العزة والشرف لنا أن يأتي الكافر يقول أنا أدخل في نصرتكم، تنصرونني وتدافعون عني، فهذا شيء شرف للمسلمين. أما أن يكون هو الموجه وهو المتصرف وهو القائد فهذا لا يمكن أن نقبله. ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومواقف من هذا القبيل تدل على أنه لا حرج. والله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فالذين لم يؤذوننا ولم يؤذوا إخواننا, الأذية للمسلمين كلهم, لكن أن يتلاعب ويمكر بالمسلمين ويهادن دولة ويوقع بالدولة الأخرى, هذا كما قيل في المثل أكلت أو أكلت يوم أكل الثير والأبيض. هذه طريقتهم الآن, اتفاقيات مع دولة وانسجام وهناك يتفرغ لبلاد أخرى يوقع بها ويفتك بها ثم إذا انتهى منها يبدأ دوره مع الآخر. هذه أساليبهم, نسأل الله أن يكف شرهم وأذاهم عن المسلمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل ما حكم من يحلق لحيته؟ ذكرنا مرارا أن حلق اللحية لا يجوز وأن النصوص تدل على تحريمه لأنه أمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بإعفائها. أعفوا اللحى, أرخوا اللحى, وفروا اللحى, كلها ألفاظ صحيحة ثابتة في الصحيحين وفي غيرها, وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم على الوجوب لأن الله تعالى يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فنبين لإخواننا, نذكرهم أن يتقوا الله وهم على أبواب خير, أبواب شهر فاضل وكريم, أن تكون فرصة لهم يعيدوا النظر في بعض العادات التي تعودوها, إطالة الشارب, إطالة الثوب, حلق اللحية والأخذ منها أو ما إلى ذلك من أمور يتساهل بها بعض الإخوان وهي شديدة قد تكون سبب لرد أعماله وإبطال حسناته. الله سبحانه وتعالى قال في شأن آخر يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. انظر كيف تحذير أن يحبط العمل لرفع الصوت على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم لا يشعرون, فكيف بهذه المحادة والمضادة, وأن تخاف الناس ولا تخاف الله سبحانه وتعالى, أو تستحي من الناس ولا تستحي من الرسول صلى الله عليه وسلم. وأيضا التعليل بالتشبه بالكفار ولا يعني تحذير من التشبه بالمجوس وبأهل الكتاب كما جاء في الرواية الأخرى. فنسأل الله أن يمن على إخواننا أن يأخذوا بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لهذا السائل هل يجوز للمريض أن يكشف عن صدره وبطنه لطبيبة غير مسلمة؟ هو يعني هو ذكر ويكشف للمرأة عن بطنه وظهره إذا لم يوجد إلا امرأة, لأن هي أيضا لا ينبغي لها, لا يجوز لها الأجنبية أن تمس بشرة أجنبي بل ولا تنظر إلى مواطن العورة منه. والسرة بالنسبة للذكر عورته من السرة إلى الركبة, من السرة إلى الركبة, وهل تدخل السرة والركبة أو لا تدخل على خلاف بينها, لكن هذا موضع العورة لا يجوز أن يكشفه لأحد إلا حال الضرورة لطبيب أو طبيبة. إذا لم يكن إلا طبيبة فلا حرج أن لا عليها ولا عليه, لا حرج على المريض أن يمكن الطبيبة أن تنظر إلى مواضع العورة منه, ولا حرج عليها كذلك أن تنظر حتى أو تمس إذا كانت الحاجة داعية إلى ذلك ولا يوجد غيرها. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل ما معنى الوليمة في الأفراح وهل هي محددة وهل يعتبر الإكثار منها إسرافا وتبذيرا؟ ما معنى الوليمة في الأفراح؟ الوليمة هي كل ما يعني طعام يقدم أولا بالنسبة للأفراح خاصة النكاح, يقدم كوسيلة لإعلان النكاح ويعرف الناس من الوليمة أن النكاح تم بين فلان وفلانة, و حتى لا يكون هناك سوء ظن أنه سفاح أو إذا كان رضاع أو شيء من هذا القبيل يعرف, يعرفه الجيران والأقارب. فهذا أيضا من حكمة الوليمة. والوليمة تكون في الصحيح أنه ليس ضرورة أن تكون بذبيحة. في حديث عبد الرحمن بن عوف قال عليه السلام أولم ولو بشات, لكن هو عليه السلام قد أولم على بعض نسائه من أقط وسمن وتمر وشيء من هذا القبيل. فكل إنسان يعمل وليمة من أنواع من الأطعمة يقدمها فبحسب ما تجود به الحال وحسب عرف البلد، ولا ينبغي أن يسرف. إن كانت الذبائح تذبح لحوم أو كانت أنواع من أنواع الأطعمة فلا يجوز له أن يسرف، والإسراف هو أن يزيد عن الحاجة. فالذي مثل يدعو 30-40 ويقدم لهم طعام 50-70 هذا إسراف، لكن إذا دعا 100 نفر وقدم لهم طعام يناسب حالهم ولا يبقى منه شيء يعني أكثر مما ينبغي فلا يسمى إسراف. فليس الإسراف بكثرة المدعوين، لكن إنما الإسراف بزيادة الطعام عن حاجة المدعوين، وأيضا بحيث أنه لا يمكن أن يستفاد منه بعد ذلك. وهذا أمر للأسف عمت به البلوى، وكثر عند كثير من الناس إسراف لا يتصور، ويخشى من العقوبة، ويخشى أيضا أن يكون هذا الغلاء الذي قد يكون المسلمون أشد معاناة من غير من الشعوب قد يكون بسبب ما يكون من إسراف في الأطعمة والمأكولات، فقد يكون أكثر الناس إسرافا في هذا، فتجد الأطعمة والمأكولات في المناسبات الكبيرة والصغيرة بل حتى في أحوالهم العادية كثير ما تلاحظ الأطعمة تلقى وترمى ولا يبالى بها. فننبه إخواننا ونذكرهم بالله أن يتقوا الله في هذا الأمر وفي جميع أمورهم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: هل يجوز طلب الدعاء للمريض من الجماعة؟ كونه يلتمس المريض من إخوانه أن يدعو له لا حرج في هذا، لكن من أهل العلم من يكره ذلك، وعليه أن يدعو الله، هو يدعو الله، يدعو الله بنفسه، والله قريب مجيب. ومع ذلك إذا قال لأخيه أو لبعض إخوانه ادعوا لي، لكن لا يكثر من هذا، يقول لا ينبغي أن يكثر منه، لأن بعض الناس دائم يعول على دعوة الغير، ادعوا لي ادعوا لي، هذا كأنه يعني ضعف ثقة بالله سبحانه وتعالى. الله يسمعك ويراك، فتقدم أنت، ارفع يديك، قدم، ولكن خذ بالك من شروط قبول الدعاء وأيضا موانع الدعاء، انتبه لها وتقدم بين الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من اقتلع شجرة زيتونة أو غيرها من قطعة أرض حتى ينزع الصفة الزراعية عنها ويحولها لأرض بناء؟ هذا يعني يرجع إلى ما تقتضيه المصلحة، يعني كون الأراضي مثلا تحول من أراضي زراعية إلى أراضي سكنية هذا ينبغي أن يرجع فيه إلى المصلحة العامة في البلد وولاة الأمور الموثوق بهم الصالحون يعني مسؤولية عامة. فإذا رؤي أن هذه الأرض زراعية وتحول إلى سكنية فلا شك أن الناس إلى السكن أحوج منهم، قد يكونون في بعض الأحوال أحوج منهم إلى الزراعة، وقد تكون زراعة تكميلية يعني ليست زراعة ضرورية كزراعة الحبوب مثلا، فهذه لا بد أن يعتنى بها أكثر. لكن إذا كانت زراعة تكميلية لفواكه وخضار وما إلى ذلك واحتاجت البلد إلى توسع، إذا كان هذا قصد الأخ السائل فلا حرج. والله سبحانه وتعالى قال في شأن لما أمر بإتلاف وإحراق نخيل بني النضير، فكأن بعض المسلمين وجد في نفسه، فقال جل ذكره: ما قطعتم من نيلة أو تركتموها فبإذن الله. فالله سبحانه وتعالى وتركتموها على أصولها أو تركتموها على أصولها، فبأمر الله وحكم الله. فأقول يرجع في هذه الأشياء إلى المصلحة، فإذا دعت المصلحة الصادقة المحققة واحتجنا أن ننزع أشجار الزيتون والنخيل وما إلى ذلك فلا حرج علينا في هذا. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: توفت جدتي قبل 5 سنوات وصلي عليها ودفنت الساعة 9 صباحا، فهل هذا فعل صحيح؟ وش المستنكر من هذا؟ كأن النهي عن الدفن، كأنه يستشكل بحديث النهي عن الدفن. الساعة 9 في أي بلد هذه؟ لأن حسب إذا كان قصدنا وافق طلوع الشمس، قد ورد حديث عقبة بن عامر: 3 ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن أو أن نقبر موتانا، فمنها عند طلوع الشمس. إذا كان قصدنا هذه الساعة في بلدهم لأننا عندنا في المملكة ما يصل الوقت إلى هذا، لا مساء غروب ولا صباحا طلوع الشمس. فقد يكون في بعض البلاد أن الساعة 9 توافق إما طلوع الشمس أو غروبها. فبعض أهل العلم يرى أنه ينبغي أن يستأنى بالميت فلا يدفن عند طلوع الشمس ولا عند غروبها، إما أن يبكر ويسارع قبل ذلك أو ينتظر حتى يتحقق من الغروب أو من الطلوع. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل ثبت شيء عن فضل الصيام في شهر شعبان؟ وكذلك هل توجد عبادة معينة تفعل ليلة النصف من شعبان؟ وما حكم الذكر الجماعي؟ بالأمس أجبنا على هذا السؤال وقلنا إن شهر شعبان ما ورد في تخصيصه شيء، اللهم إلا من فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. فعائشة رضي الله عنها أخبرت تقول: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان، كان يصوم شعبان كله وفي لفظ إلا قليلا. وأيضا تقول: ما استكمل شهرا صياما إلا رمضان، ما يدل على أنها ما قصدت أنه يصوم شعبان كله. وتأول أهل العلم اكثار صيامه عليه الصلاة والسلام من شعبان أنه على سبيل القضاء، فهو عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يصوم الاثنين والخميس ويصوم أيام البيض، وصيام أيضا أحيانا في بعض الروايات قد يصوم السبت والأحد. فربما يحول بينه وبين الصيام إما خروجه في غزوة، ونعرف أنه عليه السلام في السنة قد يسافر للغزو مرة مرتين، مرة أو مرتين أو ثلاث، وتستغرق أياما. وأيضا قد يأتيه الوفد والضيوف فينشغل معهم ولا يصوم، فيجتمع عليه صيام الاثنين والخميس وأيام البيض فيقضيها في شعبان. فتأولوا كثرة صيامه عليه الصلاة والسلام في شعبان أنه على سبيل قضاء النوافل التي كان يأتي بها، خاصة من يقول أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا فعل فعلا لازمه ما يتركه من صلاة أو صوم فيقضيه. وليلة النصف من شعبان ذكرنا بالأمس أن المحققين من أهل العلم لا يصححون فيها حديثا لقيامها. وصيام يومها قلنا اللي يصوم يوم الخامس عشر باعتبار أنه أحد أيام البيض أو وافق خميس أو اثنين فهذا لا حرج عليه. أما أن يزعم أن هذا اليوم له فضل وأن ليلته لها فضل فهذا ما ورد ما يدل عليه، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: والذكر الجماعي ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم يذكرون بصفة جماعية، كما نلاحظ بعض الإخوان يرددون الأذكار والتسبيح والتهليل والصلاة على النبي عليه السلام بصفة جماعية، هذا ما كان عند السلف. لكن إذا تريد أن تلقنهم تعليما فقد يتسامح فيه حتى يتعلموا، فإذا تعلموا ينبغي أن يترك كل أحد يذكر الله على انفراد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اقترضت مالا ثم بعد 5 سنوات تغيرت العملة وأريد أن أسدد ديني، هل أرد له القيمة أو نفس المبلغ؟ لا شك أن رد القيمة أولى في كل الأحوال، لكن إن كانت العملة حصل لها هبوط فاحش شديد وكما يقول انكسرت فهذه من النوازل، وينبغي أن تكون على القاعدة لا ضرر ولا ضرار. ففي هذه الحالة ينظر قيمة الشيء الذي يعادل القرض الذي أقرضك إياه، إما بعملة أخرى لم تتأثر فتعطيه ما يساوي ما أقرضك في تلك الأيام، أو أي شيء من البضائع أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: دخلت في الأسهم في الآونة الأخيرة وبعض المشايخ حرمها وبعضهم حللها والبعض امتنع عن الجواب، ولقد سهمت في هذه التي قالوا أنها حلال ولكني خسرت، فهل أتوقف الآن وأرجع أم أنتظر حتى يرجع لي رأس المال؟ على كل حال جاء في الحديث الصحيح: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. نقول بالنسبة للمساهمات، كثير من الشركات المساهمة أو المساهمة شركات المساهمة إن لم تكن كلها في الحقيقة لا يكاد يستثنى منها شيء، لا تخلو من الربا، بل قد تكون أعمالها ذاتها أيضا غير مباحة، نشاطها الاستثماري قد يكون محل نظر، وإن كان نشاطها مباح فهي في الغالب تتعامل مع البنوك، بل حقيقة ويكون لها أرصدة بمئات الملايين أو آلاف الملايين لدى البنك، والبنك يرابي بها ويعطيها الفوائد، أو إذا قصر رأس مالها تستقرض من البنك بالربا. فهذا كله ما يجوز لك أن تتعاون معهم وأن تساهم، أنت معهم مساهم ولو بريال واحد، فينالك من الإثم بقدر ما ساهمت به. فهذا الأخ نقول ينبغي أن تبادر وتبيع هذه الأسهم، إذا كنت اغتررت ببعض الفتاوى فعليك أن تبادر وتصفي أسهمك، متى ما أعلنوا عن بيعها فتبيع أسهمك وتسترجع رأس مالك، وإن حصلت شيء من الأرباح فباعتبار أنك مشيت على فتوى إن خدعت بها فالإثم على من أفتاك، ويظهر لأن الربح الذي يحصل لك بهذه الأسهم لا حرج عليك في أن تستفيد منه، لأنك دخلت ظانا أنها شركة سليمة ثم تبين لك خلاف ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: رجل مات وترك وصية ولكن الورثة اختلفوا وغيروا ما فيها، هل يجوز ذلك؟ لا يجوز، ما يجوز التصرف في وصية الميت، والله سبحانه وتعالى حذر فقال جل ذكره: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، في شأن الوصية، إلا إذا كان فيها جنف، فمن خاف من موص جنفا أو إثما فلا إثم عليه. فإن كانت الوصية جائرة، وصية بأشياء محرمة، أوقف أشياء على حرام، أو زاد في الوصية عن الثلث، أو أوصى لوارثين بغير إذن الورثة في الحالين، فهذه فيها جنف وفيها ظلم، فتغير وتعدل وتعادل الحق. أما إذا كانت وصية ما عليها أي مآخذ والورثة هم الذين ظلموا، فيجب أن يؤخذ على يد الظالم ويذكر بالله ويخوف بالله أن يبقي الوصية على ما هي عليه. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل وكأنه استشكل عليه في الدرس، قال: ذكرتم أن أشد الناس عداوة المسلمين اليهود والنصارى، وقد قال الله فيما معناه أن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، فما تفسير هذا؟ لا شك الآية قد يكون سبق لسان، لكن الآية نص في هذا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى. مع أن أهل العلم يقولون الآية إنما نزلت في وفد معين، فهي من العام المراد به الخصوص، وإلا فالآيات التي تشير إلى بغض اليهود والنصارى وتحالفهم وولاءاتهم ضد المسلمين آيات كثيرة، فالقرآن الكريم كثير ما يذكر بهذا الشيء، وأنهم كما أخبر في مثل الآيات التي مرت بنا، فهو تتناول اليهود والنصارى، لكن النصارى قد يكون لهم أحيانا مواقف أو فئة منهم أو طائفة، ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عن النصارى في تلك الآية: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. يقول هؤلاء الذين تصدق عليهم هذه الأوصاف هؤلاء مسلمون مؤمنون، إذا أتى نصراني بهذه الصفة هذا أخونا، إذا كان بهذه الحالة التي أخبر الله عنها وأنهم تفيض عنهم دمع فأسلموا، أسلموا وصدقوا بالنبي عليه الصلاة. إذن ما ينبغي أن تسحب على جميع النصارى الذين يكيدون ويمكرون ويضعون أيديهم بأيدي اليهود وبأيدي الشياطين ضد المسلمين، هؤلاء لا تتناولهم الآية. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز كتابة حرف صاد بدل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا مما يكرهه أهل العلم، يقولون يكره أن يقتصر في الكتابة إذا ذكر اسم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقتصر بحرف الصاد، وأشنع منه ما كان يكتب ولعله يعني الآن لا يكاد يذكر: صاد لام عين ميم صلعم، هذه كلمة قبيحة وحذر منها أهل العلم، فاختصار سيء جدا. فعليه أن يكتب كاملا صلى الله عليه وسلم. وهي أيضا كلمة مختصرة أخذ بها أهل الحديث وأهل العلم، فينبغي للكاتب أن لا يحرم نفسه من هذا الأجر، لأن هذه الكتابة تبقى له ما بقيت الكتابة، وما قرئ ذلك وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم فالكاتب أجره على هذه الكتابة، أما مجرد حرف الصاد فينبغي عدم الاكتفاء به. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل أفعال العباد مخلوقة؟ هذه كلام يطول في هذا، وهي من ناحية مخلوقة، وأيضا لأن الله سبحانه وتعالى يقول: والله خلقكم وما تعملون، فهي مخلوقة من ناحية، ولكن أيضا العبد له اختيار فيها، له اختيار في الأفعال. يعني مثلا تقام الصلاة، فالصلاة فعل من الأفعال ولا لا؟ فيأتي الإنسان، إنسان يقول بعيد ما يصلي، طيب هذه فعل الصلاة هو أمر من الله سبحانه وتعالى، وكتب عليه وعلم وكتب وقدر ما يكون منهم فعل الصلاة، لكن هل أحد ربطه وشد قال لا تصلي؟ هو ترك الصلاة من حاله. إنسان آخر شرب الخمر، هل أحد أمسك زجاجة الخمر بيده وغرغرها في فيه، أو هو باختياره شربها؟ فهي من ناحية معلومة لله سبحانه وتعالى، مخلوقة له جل جلاله، لكن أيضا العبد له دائرة، دائرة يختار فيها بتحكم العقل والمزاج والعاطفة، هذه أشياء الله سبحانه وتعالى خلقها في العبد ليكون له نوع من الاختيار، وهذه قضية يعني حساسة وصعبة، ينبغي الإنسان أن لا يكثر الكلام فيها، بل يأخذها يعني مجملة، وأن لا يخوض في القدر، وقد حذر أهل العلم من كثرة الخوض في القدر. عدة أسئلة عن الطوائف وأهل البدع والأهواء والسلام عليهم وما إلى ذلك، فنقول هذه لها ضوابط. المبتدع مهما كانت بدعته، إن كنت ترجو منه خير وتتألفه وتدعوه، إن كان مبتدع بدعة عملية ومخل بشيء من السنن وما إلى ذلك، أو بدعة اعتقادية، فبحسب ما تأمله منه، فإن أردت أن تستصلحه فالأولى أنك تصافحه، بل وتبدأ بالسلام وتتلطف به، حتى إذا أيست من حاله فهنا يكون الهجر، ينبغي أن يهجر إذا وجدت أنه لا يعني لا يبالي، وذكرته ونصحته بأسلوب مهذب مؤدب ولم يجد ذلك فيه شيئا، فانتقل إلى الهجر فيهجر. فهذا ضابط وقاعدة للتعامل مع أهل المعاصي والبدع. وكذلك ما يقول أحداث في المدينة، على الأخ أن يبلغ هيئة الأمر المعروف عن هذا الموضع الذي يقول فيه بدعة، يبلغهم لعل الله أن يعينهم على إزالته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: لدي جار يقول أنه لا يوجد في الأمة مشرك، مستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا أخاف على أمتي من الشرك، وأنه يجوز أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره ونتوسل به، فهل هذا الحديث نستدل به، وما الواجب علي تجاه هذا الرجل؟ وقد نصحته ولم يقبل النصح ولا يرجع إلى الكتب مثل تفسير ابن كثير وغيره. قضية أن هذه الأمة معصومة من الشرك، هذا لا يقوله يعني إنسان عنده علم ومعرفة، بل الرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا. وما حروب الردة؟ حروب الردة التي في عصر الصحابة رضي الله عنهم اسمها هكذا، حروب الردة، وقد ارتدوا، وكما ذكر أهل العلم، فمن المرتدة من منع الزكاة ولم يرتد، منع الزكاة وهو مسلم يصلي، ولكنهم منعوا الزكاة لا جحدا لها، مع أن من أهل العلم من يرى أن المانع وإن كان مقرا بها يلحقه بالمرتدين. وهناك من المرتدة من اعتبر النبوة انقطعت بوفاة الرسول عليه الصلاة، فهؤلاء مرتدون بإجماع أهل العلم، ومن قتل منهم ومن قتل فهو في النار، كما أخذ أبو بكر رضي الله عنه والصحابة رضي الله عنهم الاتفاق الذي بينه وبين زعماء المرتدين عندما غلبهم، أن تقروا أن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، بمشهد من الصحابة رضي الله عنهم. فالذين ماتوا على الردة وقتلوا عليها هم، وأخبار المرتدين والفقهاء رحمهم الله في أبواب الفقه يذكرون باب المرتد، من ترك الصلاة مثلا، الكلام في الصلاة عند المحققين من أهل العلم أن ترك الصلاة ولو لم يجحدها كافر مرتد، فكيف لا يقال؟ والشرك بأنواعه قد يقع من أي فرد من الأفراد، فالذي يقول لا يقع هذا مغالط ويريد أن يوقع الأمة ويورط الناس بالشرك والكفر، ويطمئنهم على ما هم فيه. وهؤلاء الذين يتعلقون بالقبور ويتوسلون بها ويطوفون وينذرون ويدعون، أين هم من الإيمان؟ أين هم من الإسلام وعدم الشرك؟ قد تورطوا فيه وورطهم علماء السوء، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا في سؤال عن المسعى والسعي فيه، وقلنا مرارا يعني لو أن الإخوان انتظروا حتى يتم العمل فيه وتتبين الحال، ويستطيع الإنسان أن يأتي بالسعي على بصيرة ويعرف الحال على حقيقتها، فلعل هذا أولى، والله أعلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ونسأله جل جلاله أن يصلح ولاة أمورنا وأن يهديهم ويصلح لهم البطانة. اللهم اجعل ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.